أيها المسلمون اتقوا الله عباد الله، واعرفوا ماذا خلقتم له وماذا مصيركم. أما ما خلقتم له فقد بينه الله عز وجل في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأخرج الإمام هناد بن السري في الزهد في سنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لأمقت الرجل أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. يمقته ليس في شيء من عمل الدنيا، بمعنى عمل يكسبه ويسد رمقه ويكفه عن سؤال الناس فيستعين به على طاعة الله، ولا هو بالمشتغل بماذا؟ بعمل الآخرة. في ماذا يعمل؟ على ما في ماذا يقضي وقته؟ وقته في النوم، في اللعب،